فجر براكين الغضب في القدس في حيفا وغزة والنقب في كل شبر مغتصب واتأر لشاتيلا وصبرا والجنين وكل ما صنع اليهود يا راحلا عنا ولكن لن يعود سطر وصية مؤمن يا ذا المذلة والخيانة فانفجر ما من أبي مؤمن بالله جاهد صادقا إن لم تصر. قالوا تقدم وانفجر قلنا لكم هو مؤمن يأبى الخيانة والمذلة فانفجر. زلزل بحزام الناس أركان الجيش القائد دمر أحلامك ياني في صدر الأمة واقف. زلزل بحزام الناس أركان الجيش القائد دمر أحلامك ياني في صدر الأمة واقف. دع جيش الغاصب يجمع ما يقدر من بأس دع دع جيش الغاصب يجمع ما يقدر من بأس دع سيذل غرور المدفع سيذل غرور المدفع عز الشعب المتآلف. زلزل بحزام الناس أركان الجيش القائد دمر أحلامك ياني في صدر الأمة واقف. هذا المستوطن غاصب مدني بدماء محارب هذا المستوطن غاصب مدني بدماء محارب أتبعه شهابا ثاقب أتبعه شهابا ثاقب رعبا ليس له كاشف. زلزل بحزام الناس أركان الجيش القائد دمر أحلامك ياني في صدر الأمة واقف. دع كل جباه ظالم لا يمد يدا ويسالم دع كل جبال ظالم لا يمد يدا ويسالم. سيثور الجيل القادم سيثور الجيل القادم من ثورة دمك النادر. زلزل بحزام الناس أركان الجيش القائد دمر أحلامك ياني في صدر الأمة واقف. من نازل بحرا يغرق من لامس نارا يحرق من نازل بحرا يغرق من لامس نارا يحرق. يا ريشة جيش أحمق يا ريشة جيش أحمق في ريح شهيد عاصف. زلزل بحزام الناس أركان الجيش القائد دمر أحلامك ياني في صدر الأمة واقف. صبرت خلودا مصبر ورحلت بذنب مغفور صبرت خلودا مصبر ورحلت بذنب مغفور. أبشر بالجنة والحر أبشر بالجنة والحر في روض ظلال وارف. زلزل بحزام الناس أركان الجيش القائد دمر أحلامك ياني في صدر الأمة واقف. زلزل بحزام الناس أركان الجيش القائد دمر أحلامك ياني في صدر الأمة واقف.